إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في لقاء أمس الإمام أبو يعلى الخليلي قسم الحديث إلى أنواع، ذكرها أولا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك أخذ في التفصيل. فأول نوع بدأ في تفصيل القول فيه ما سماه بالصحيح المتفق عليه. فنحن ذكرنا أن قصده بالمتفق عليه أي إما اتفاق الرواة من عدم اختلاف بينهم، وإما اتفاق أهل العلم على صحته. وإن كان لفظ المتفق عليه يطلق عند العلماء المتأخرين على ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم خاصة، وهذا من باب إطلاق المصطلح على أكثر من معنى. فتارة يطلق لفظ المتفق عليه على ما أخرجه البخاري ومسلم خاصة، وتارة على ما اتفق عموم الأئمة على صحته، وتارة على ما اتفق الرواة في إسناده ومتنه ولم يقع بينهم فيه اختلاف. فكل ذلك قد يعبر عنه بقولهم متفق عليه. يقول الإمام أبو يعلى الخليلي رحمة الله عليه: فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة كمالك، يعني ابن أنس رحمه الله إمام معروف، وابن أبي زيد، والماجشون، وابن جريج وغيرهم، يعني كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ذكر مثالا للصحيح المتفق عليه، وذكر أنه كالحديث الذي يرويه جماعة من الأئمة الثقات الحفاظ، فيتفقون في إسناده ومثل، ومثل لذلك بحديث عن نافع عن ابن عمر، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن هؤلاء جميعا الذين رووا الحديث عن نافع لم يختلفوا فيه، وإنما اتفقوا في الحديث بإسناده أو في متنه. فمثل هذا الحديث يكون صحيحا متفقا عليه. وقوله عن نافع عن ابن عمر إشارة إلى أن هذا من الأسانيد الصحاح وهو فعلا كذلك. حتى إن الإمام البخاري رحمة الله عليه اعتبر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، فكيف إذا رواه مع مالك أخر؟ وكان يسمي تلك السلسلة بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول أو ما يرويه الزهري، إمام الزهري، عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر، يعني سالم يرويه عن أبيه ابن عبد الله بن عمر عن النبي، أو عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأسانيد الصحاح التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد. هناك جملة من الأحاديث أو من الأسانيد أطلق فيها بعض أهل العلم بأنها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. وبطبيعة الحال هم لا يقصدون بقولهم أصح الأسانيد أي أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقصدون بذلك التقييد، أي أصح الأسانيد عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنهما. يقول المؤلف: فمن لم يكن له معرفة بالحديث، هنا مهم جدا، وهنا بقى هيخش في مسألة العلم. انت شايف السند نظيف ازاي؟ نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، فأنت ربما إذا نظرت للإسناد أمامك فوجدت نافعا عن ابن عمر قلت ما شاء الله هذا إسناد صحيح، شفت سالم عن ابن عمر قلت ما شاء الله هذا إسناد صحيح، مش كده ولا ايه؟ قال لك اه هذا كلام صحيح بس لابد له من قيد، وهو ان يكون السند الى نافع صحيح والسند الى سالم صحيح. اما اذا روى بعض الضعفاء عن نافع عن ابن عمر هل هذا ينفع؟ ايوه هو من روايه نافع عن ابن عمر، لكنه من الذي ادعى ذلك على نافع؟ ثقة أم ضعيف؟ إذا كان ثقة فأهلا وسهلا، أما إذا كان ضعيفا فلا يصح أصلا عن نافع ولا عن ابن عمر، فضلا عن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن لم يكن له معرفة بالحديث كل ما يجده بهذا الإسناد حكم بصحته، حكم بصحته. وإنما يكون كذلك إذا كانت الرواة إلى أن يبلغ إلى الزهري ومالك ثقات عدولا، مش كده ولا إيه؟ فأما إذا كان فيهم ضعيف أو ركب عليهم ضعيف فذاك الأئمة يردونه ويذكرون علته، زي مرة من المرات قصة هذه حكاها لنا شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه. كان الشيخ رجيب المطيعي رحمة الله عليه في مجلس علم، فقام رجل يعني من الناس من أحد العوام يسأل الشيخ عن حديث، فقال له الشيخ هذا حديث ضعيف، فاعترض الرجل قال له يا شيخ ازاي الرسول يقول هذا الضعيف؟ هو طبعا رجل يعني من عامة الناس لا يفهم العلم، طبعا حينما يقول حديث ضعيف معناه انه لم يصح عن رسول الله، مش ان الرسول قاله وهو ضعيف، هو لم يقله اصلا صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا لكي نقول ان الزهري روى الحديث لازم يصح السند الى الايه؟ الزهري. فانا لما اقول هذا حديث ضعيف مش يقول لي ليه؟ ده الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اصح الاسانيد. اه اصح الاسانيد جميل، بس من من من الذي ادعى على الزهري هذا؟ ثقه ام ضعيف؟ هل صح ان مالك حدث في هذا عن نافع عن ابن عمر؟ ادعى ذلك عليه احد الضعفاء، فلا بد ان يصح السند كله وليس بعضه. فإذا كان السند مشهورا صحيحا ولكن يروي هذا الإسناد عن الإمام الذي يدور عليه الحديث أحد الضعفاء، فهنا العلة في هذا الضعيف وليس في الزهري ولا في من فوق. قال: فقياس ذلك من الصحيح المتفق عليه. حديث أمثلة جميل، حديث حدثناه أحمد بن محمد بن عمر الزاهد النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني بها، أي بهذه البلدة التي تسمى بغلان، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. يقول: وهذا متفق عليه بتعديل الرواة إلى آخره من أوله، أخرجه البخاري عن التنيسي عن مالك، واتفق عليه ثقات أصحاب مالك. إذا هنا صيغة عبارته تشعر بأن قوله متفق عليه، أي اتفق الرواة في روايته عن مالك من غير اختلاف بينهم. عن مالك: واتفق عليه ثقات أصحاب مالك الشافعي وأقران، يعني هؤلاء أصحاب مالك. يبقى هنا السند صحيح والحديث صحيح، لأنه صح أن مالكا رواه، ورواه عن مالك جماعة من أصحابه، واتفقوا على روايته عن مالك من غير اختلاف بينهم. يبقى ده مثال للحديث الايه الصحيح المتفق عليه. جميل. تعالى بقى هنجيب نفس السند بس حديث موضوع. لماذا؟ لأنه لا يصح عن مالك. قال: وقياس الموضوع على هذا الإسناد حديث حدثناه محمد بن عبد الله الحاكي اللي هو صاحب المستدرك، حدثنا أحمد بن علي المقري، حدثنا أزهر بن زفار المصري، حدثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الحديث دوت له روايات كثيرة، بعض أهل العلماء أهل العلم يحسنه بمجموعة طرق، وحتى لو صح ذلك فالإمام هنا يتكلم عن هذه الرواية تحديدا أنها لا تصح عن مالك ولا عن نافع ولا عن ابن عمر. يقول: سمعت الحاكم يقول: سمعت محمد ابن علي يحكي عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: قلت لابي: يا ابت، رايت عبد المنعم بن بشير في السوق. فقال: يا بني، وذاك الكذاب يعيش. ولت عيش. وهذا الخبر بهذا الاسناد لا اصل له عن مالك ولا عن ناس. يبقى هنا ايه الإمام هنا لا يستنكر المثل ولا يحكم بالوضع على المثل، لازم نشوف كلام الإمام موضح كده، إنما يتكلم عن قضية إسنادية بحت. هذا لا يصح أن مالك حدث به ولا نافع حدث به ولا ابن عمر حدث به، فهو موضوع. فكلمة موضوع هنا عندما أطلق على هذا، هل أطلقها على إرادة المتن أم إرادة السند؟ سنة. ومن هنا نفهم كلام أهل العلم. كلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا. كثيرا ما يطلق العالم الحكم على الحديث يقول: هذا حديث موضوع. فتقول إيه إذا الإمام يحكم على المثل، لأن كلمة حديث تتوجه بالضرورة إلى المثل. نقول: لا، ليس دائما، لأن لفظ الحديث، كلمة الحديث أحيانا تطلق على السند وأحيانا تطلق على المتن. خلي بالك من الحتة دي. زي مثل البخاري لما قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يعني المجموع كام؟ 300,000. طب احنا لو جمعنا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والمنكر واللي قلبك يحبه مش هيوصل 50,000. انت عارفين ان اجمع كتاب في الحديث كتاب ايه؟ الجامع الكبير للسيوطي اللي هو جامع الجوامع. هذا الكتاب اولا فيه كل ما هب ودب، هو لم يشترط الا الجمع، عايز يجمعه بس، فجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والمنكر وملأ كله، ما خلاش. جميل. وفيه مكررات، فيه ايه يعني؟ احيانا هو مرتبه على حروف المعظم، فاحيانا بدايه الحديث تختلف فيتكرر الحديث، زي مثل حديث انما الاعمال بالنيات، العمل بالنيه، الاعمال بالنيه، فتلاقي يجيبه بحسب ايه؟ اختلاف بدايات الحديث، فالحديث الواحد ممكن يجيبه مرتين وثلاثة. يبقى اولا فيه من كل انواع الحديث، فيه مكررة، وفيه اثار عن الصحابة والتابعين كمان. جميل هذا الكلام؟ كل ده مجموعه قد ايه؟ 46,000 حديث. كتاب الجامع الكبير للسيوطي 46,000 حديث. اختصره بعض المتأخرين، لأن الكتاب ده رتبه على الأبواب صاحب كنز العمال، فجاء بعض العلماء فاختصر كنز العمال، اختصروا 30,000 حديث. 30,000 يعني ايه؟ اختصر الثلث. الثلث ايه حذفه؟ حذف تقريبا 15,000 حديث او 16,000 حديث. مفهوم هذا الكلام؟ يعني كل ده بالمكررات، بالصحيح بالحسن بالضعيف بالموضوع بالاثار، 30,000 حديث. فازاي البخاري يقول احفظ من الصحيح والضعيف 300,000؟ العلماء فسروا الكلام ده، قالوا يقصد البخاري بهذا الرقم اولا المكررات، ثانيا الاسانيد، يعني الحديث الواحد اذا كان له 10 اسانيد البخاري بيعتبره 10 احاديث، يعني كل سند عنده يعتبر حديث على حده، مش زي عندنا ما بنعدها، لا هم بيعدوها كده، هم يعتبرون الحديث هو السند والمتن معا، فاذا المتن تغير اسناده وروي باكثر من اسناد فكل حديث باسناده حديثا على حده، فلو المتن الواحد له 10 اسانيد يعتبر بايه؟ كم سند؟ كم حديث؟ 10 احاديث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا لما نجد هذه الأئمة يقول هذا حديث موضوع، مش دايما يقصد بالحديث الايه؟ المات، احيانا يقصد المات، واحيانا يقصد هذا الاسناد تحديدا لهذا المات، وان كان المات قد يكون صحيحا بل قد يكون في الصحيحين. اجيب لكم فيه، في حد ما يعرفش حديث الاعمال بالنيات؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث، ده حديث صحيح، كل ام زي ما قلنا قبل كده اتفق على صحه هذا الايه؟ الحديث، واخرجه البخاري ومسلم واحتج به كل العلماء، لكنهم يقولون انما يصح باسناد واحد، يصح من حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسناده. طيب لما واحد راوي اسمه عبد العزيز بن ابي رواد روى نفس الحديث نفس المثل لكن جاب له سند ثاني، رواه عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند ده رجال ثقات، اسناد صحيح اذا نظرنا الى السند مجردا، والمتن ده متن صحيح اذا نظرنا الى هذا المتن مجردا، لكن العلماء قالوا ايه؟ المتن ده انما يصح بالسند الى عمر، اما هذا السند الاخر عن ابي سعيد الخدري فليس هذا الاسناد هو اسناد هذا المتن. عبد بن ابي رواد حيث الفق هذا السند بهذا المتن وهذا المتن بهذا الايه السند، عمل زي كوكتيل كده. فاهم الكلام ده؟ طب العلماء لما جم نظروا في روايه ابن ابي رواد لهذا المتن قالوا ايه؟ قالوا هذا حديث باطل لا اصل له، منكر. عبارات العلماء في هذا الحديث كده. طب هل يقصدون بالعبارات دي المتن ولا السند؟ السند الذي جاء به ابن ابي رواد. اما المتن فكلهم متفقون على انه ايه؟ صحيح. بيقول الكلام ده ليه بقى؟ يعني بعض الباحثين ما يفهمش الكلام، او الباحثين فضلا عن المبتدئين للاسف، يقول لك ايه؟ كيف يكون باطلا وقد خرج البخاري ومسلم؟ ايوه البخاري خرجه ومسلم خرجه بروايه اخرى بسند اخر، والبطلان هنا متوجه الى الايه؟ السند لا الى المتن. ومن المشاكل التي يعني اوقعنا فيها بعض غير المتخصصين، هناك مواقع على الانترنت، مواقع جيده مفيده حقيقه تعينك على معرفه اقوال اهل العلم على الحديث، لكن هذه المواقع في الواقع لا يستفيد منها الاستفاده الكامله الا الباحث المتخصص الفاهم، لكن عموم المسلمين قد يكون هذه المواقع فتنه له. ليه؟ لان المواقع دي وظيفتها ان تجمع لك كل ما قيل في هذا المثل، فتجد يقول لك هذا الحديث اخرجه البخاري قال وصححه ابن حجر وصححه احمد بن حنبل وقال ابو يعلى هذا باطل وقال الترمذي موضوع وقال ابو زرعه كذب، نفس الحديث تجد اقوال متناقضه، فتفتكر ان في تعارض او اختلاف بين اهل العلم في الحديث، بينما كلام اهل العلم متوافق، فبعضهم حكم على سند بعينه وبعضهم حكم على سند اخر، واصحاب الموقع انما نظروا للمتن ولم ينظروا الى اختلاف الايه؟ الاسانيد، فكلما وجدوا هذا المتن ذكروا احكام العلماء المتعلقه بهذا المتن، وقد يكون احكام العلماء متعلقه بسند معين لهذا المتن وليس للمتن نفسه. فكان على اصحاب هذه المواقع ان يراعوا هذا، وان يكون هناك مراجعه لهذه الماده وتفصيل القول فيها، هذا الكلام متعلق بالسند الفلاني وليس لكل اسانيد الحديث وليس متعلقا بالمتن. والا جاءني مره واحد بيسالني عن حديث فقلت له هذا حديث صحيح، قال لي ازاي صحيح؟ قلت له صحيح ده في البخاري يا ابني، قال لي بس في علماء انكروه، قلت له مين انكروا ذلك؟ فقال لي انا كنت بناظر واحد حصل نقاش مع واحد، قال لي انا دخلت على موقع على النت وقال لي لقيت العلماء بيضعفوا الحديث ده، قلت له وريني، فدخلنا لقيت فعلا الكلام ده، ولما تاملت الكلام عرفت ان الكلام الذين ضعفوه ضعفوا سند بعينه ولم يضعفوا المتن عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى لازم هنا نحتاط ونحن نستفيد من هذه المواقع، مواقع مفيده، ولكن لازم يكون عندنا درايه بمناهج الائمه في الحكم على المتون والاسانيد حتى لا ننسب الى الائمه اقوالا لم يقصدوها في الواقع، وانما قصدوا من هذه الاقوال الاسانيد دون المتون. تفضل يا حبيبي. عن علي بن ابي رواد، عن مالك بن انس، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عم؟ قال لك ايه؟ وانما رواه يقول بعد ان تكلم عن السند وانه موضوع بدا يذكر لك السند الصحيح لهذا المتن. اذا بحثه متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالسند، اما المتن عنده فهو يصح من وجه اخر بسند اخر. قال وانما رواه صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الافراد، احنا قلنا قبل كده الافراد ما تفرد به الامام من الايه؟ الائمه. قال ومن حديث مالك تفرد به ابو الاحوص محمد بن حيان البغوي عن مالك عن هشيم ابن ابي خازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد من غير ذكر صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأخمص ثقة ولا يعرف لمالك عن الواسطيين يعني أهل واسط. واسط دي مدينة في العراق بين الكوفة والبصرة وسميت واسط لهذا لأنها متوسطة بين البلدتين ماشي؟ غير هذا الحديث ولا يعرف مالك عن الواسطين غير هذا الحديث رواه عن هشيم بن بشير وهو أصغر من مالك ويروي عن مالك بينت هذا الطريق الواحد من الإسناد الصحيح والسقيم المركب عليه ليستدل به على شواهده خلي بالك هنا يقول لك هنا إيه ولا يعرف مالك عن الواسطين غير هذا الحديث رواه عن هشيم بن بشير وهو أصغر من مالك يعني هو شيخ مالك هنا هو شيء أصغر من مالك ده عندنا علم كده باب في أبواب العلوم الحديث اسمه رواية الأكابر عن الأصغر العادة إن الصغير يروي عن الكبير مش الكبير يروي عن الصغير لكن قد وقعت رواية الكبير عن الصغير في مواضع قليلة ذكرها العلماء وبينوها حتى لا يظن أن قلبا وقع في الإيه في الإسناد حتى لو ظن في تقديم وتأخير بل وقعت رواية الأكابر عن الأصغر في الصحابة مش الصحابة يعني بينهم وبين أنفسهم بل وقعت رواية الأكابر عن الأصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام روى عن صحابي من أصحابه هو تميم ابن أوس الداري حديث الجثاثة المعروف في صحيح مسلم وهذا يعتبر من أفضل الأمثلة على رواية الأكابر عن الأصاغر حيث روى النبي عن الصحابة فهو النبي صلى الله عليه وسلم كبير سنا ومقدارا صلى الله عليه وسلم عن الصحابي فهذا يعتبر مكرمة وفضيلة ومنقبة لمن للإمام للصحابي تميم بن أوس الإيه الداري شكرا ليه الله ينور عليك وعد تحديث النبي عن صاحب تميم الداري من مناقبه تحديثه ولا تحديثه وعد تحديثه ولا تحديثه الاثنين صح وعد إذا جعلتها فعل أمر ها يبقى تحديثا مش كده ولا ايه واللغة بتاعتنا مصطفى يعني تعرف تلعب يعني على ونجين يعني مش كده ولا ايه مش عارف مش فاهمين المحلية ولا لا ايه المحلية دي اللغة المصرية العامية يعني بالعكس ده اللغة المصرية دي العامية مفهومة في العالم كله لان يعني احنا بنصدر يعني الفسق يعني وهيصدروك ايه احنا يعني كل اللي عايز يتعلم العامية المصرية سهلة جدا يعني افتح التلفزيون المصري هتفهم على طول فاما الحديث الصحيح المعلوم خلي بالك احنا بقى الصحيح متفق عليه ده النوع الاول هنخش في النوع الايه الثاني وهو الصحيح المعلول واحنا شرحنا معنى كونه صحيحا معلولا بالامس اجمالا هنا بقى هيشرحه وهيجيب له امثله قال فالعله تقع للاحاديث من انحاء شتى لا يمكن حصرها العله في العام الاغلب تدرك بالاختلاف بين الرواه وهنا بقوله انحاء شتى اي انواع شتى او جهات شتى معناه ايه معناه ان سبب وقوع العله يكون متعدد فمثلا علشان تفهم العله في الحديث لازم تكون فاهم العله في البدن فاهمين الحته دي انت عارف الطبيب لما يجي يعالج البدن المريض المعلول يعني، والعلة بمعنى المرض، بيعمل حاجات. الحاجات دي انت لو استوعبتها هتفهم علة الحديث. الاثنين في وجه تشابه سبحان الله غريب جدا. هقول لك انا، واحد مثلا شعر انه عنده ارتفاع في درجة الحرارة ويتقلق مثلا، فراح للطبيب فقال لي يا دكتور انا بشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبتقيأ، درجة الحرارة عدت 40، فالدكتور يحط السماعة كده على صدره وكده ويكشف عليه فيقول له ايه، انت عندك عافانا الله واياكم من كل مكروه وسوء، مثلا ايه الكبد الوبائي، تعمل لي تحاليل مثلا، فالتحاليل تطلع ان عندك الايه الكبد الوباء. فيقول لي يا ابني انت اكلت ايه، ايه اللي اكلته، اكلت ايه امبارح ولا النهارده، اكلت ايه. والله يا في عندنا واحد اسمه عبد نسانه بيعمل كفته وكباب، اكلت عنده، عندنا محل كده اسمه عبد التلوث، محل كده محل مشهور جدا يعني وغالي جدا، اسمه عبده ايه تلوث، يعني لما ربنا يفتح عليك كده تاكل عنده. طوابير يابا، مش مثلا لا طوابير، ها طوابير صباح ومساء، هو ما بيقفلش ابدا. ودلوقتي عمل فروع بقى تلوث، يعني ايه صفه عامه يعني. فالمهم يقول لي بس انت اكلت اكل ملوث، هو ده اللي تسبب في الحاله المرضيه اللي انت فيها. فاهمين الكلام ده؟ تعال بقى نحلل الكلام ده. واحد عنده ارتفاع في درجه الحراره، لون البول مثلا غامق زي الشاي كده، عملنا له تحاليل تبين من خلال التحاليل انه مريض بمرض ما. جميل هذا الكلام. المرض ده هو ارتفاع درجه الحراره، ولا ارتفاع درجه الحراره دليل على وجود مرض؟ يعني خلي بالك بقى هنا، ركز معايا. اذا ارتفاع درجه الحراره و نتائج التحليل كلها دلائل دلت الطبيب ان البدن ده مريض، مش كده ولا ايه؟ يبقى اول حاجه ارتفاع درجه الحراره مش هو المرض، انما هو دليل على وجود المرض. طيب الدكتور لما شاف نتيجة التحاليل ودرجة الحرارة وكل هذه الأعراض اللي هنسميها دلائل، قال للمريض أنت عندك الكبد الوبائي، يبقى المرض هو الإيه؟ الكبد الإيه؟ الوبائي. أما دليل المرض هو إيه؟ ارتفاع درجة. ولما سأله بقى أنت أكلت إيه يا ابني؟ قال له أنا أكلت أكل ملوث. يبقى كونه اكل طعاما ملوثا هو سبب وجود المرض. يبقى عندنا المرض ودليل المرض وسبب المرض. في واحد مريض يعني يقول انا عندي مرض الاكل الطعام الملوث، مش الطعام الملوث ده سبب وجود الايه؟ المرض. وارتفاع درجه الحراره ده دليل على وجود المرض. المرض نفسه هو الايه؟ الكبد الوباء. جميل هذا الكلام؟ فهمنا الفرق بين هذه الفصول الثلاثة؟ تعال بقى ننزل ده على علم الحديث. الراوي اللي روى الحديث غلط. طب ازاي عرف العلماء ان هو غلط؟ قال لك الراوي ده تفرد او خالف الثقات. اذا تفرده او مخالفته للثقات دليل على وقوع الايه؟ الخطا في الروايه. جميل. كان التفرد والاختلاف مع القرائن التي تحتف بهما دي اعراض الخطا، اعراض المرض الذي اعتبر هذا الايه الحديث دلائل اذا نظر فيها العالم يقول هنا هذا الحديث فيه خطا، هذا حديث معلول. طب ايه علته؟ ما فيش دعوه لسه هنعرف. لكن نمره واحد ادام في تفرد في اختلاف بين الرواه في قرائن ترشد الى وقوع خطا يبقى هنا في خطا بصرف النظر عن ايه هو الخطا ده. طيب يجي العالم بقى يبص في الروايات الاخرى للحديث يتبين ان الراوي دوت لما غلط غير لفظه مكان لفظه، غير راويا مكان راوي، غير اسناد مكان اسناد، قدم في الحديث او اخر، ابدل شيئا بشيء. ما دي ايه؟ اخطاء كثيره لايه؟ فيقول لك هذا الحديث خطا وهو من المقلوب المدرج. يبقى ده نوع الغلط، ده المرض نفسه بقى. المرض نفسه هو ايه؟ ان الحديث ده وقع عنده القلب. ايوه عنده القلب، عندنا الحديث المقلوب يعني ايه؟ وقع فيه القلب. فكما ان البدن يعتريه مرض القلب، كذلك الحديث يعتريه مرض القلب. بس القلب هنا بمعنى الابدال. يبدل شيء مكان ايه؟ شيء. وبعدين العالم بقى عايز يعرف من اين جاء هذا الخطا؟ اللي هو القلب او الادراج. الادراج يعني ادخل شيئا في الحديث ليس فيه. فيقول الراوي دوت يعتمد على كتاب وكتابه فيه تصحيف كثير، فلما وقع في كتابه التصحيف فروى هو من هذا الكتاب الذي فيه تصحيف، فنتج عن ذلك انه روى الحديث خطا مصحفا. يبقى سبب وقوع العلة هو الايه؟ الاعتماد على كتاب غير منقح. شو ولا ايه؟ واحد القرآن حد يختلف عليه؟ لكن انت مثلا لو قريت غلط صححت في القراءة، اما ان الكلمة مكتوبة غلط بتقرأها من غير المصحف، او انت بتقرأ في المصحف لكن بتقرأ غلط. زي ايه؟ زي واحد كان بيقرا فجاء بعجل حنيذ، فقال فجاء بعجل حينئذ. طب يعني هنعمل له ايه ده؟ زي الثاني اللي قرا الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 90 ولا 70؟ إياك نعبد وإياك 90 ولا 70؟ هنا السعيد بيقراها 90 أو 70، هو متردد هي 90 ولا 70، فأنا تاخد بالأحوط خليها 90. ده موجود يعني في الكتب، أنا مش بألف لحالاتي عندي يعني. وزي الثاني اللي إيه؟ بيقرا سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم. واحد قال له يا اخي اذا لم تفهم اذا لم تحفظ الا تفهم؟ هو السقف فوق ولا تحت؟ وزي واحد بيقرا حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. زوروا غبا يعني ايه؟ على راي المصريين يا بخت منظره خفف. يعني لما تيجي تزور واحد ما تلبسش بقى، يعني خليك خفيف كده عشان الناس ايه تحبك يعني وتحب وتشتاق اليه. لكن لما تبقى قاعد لابس هيقولوا هيمشي امتى ده؟ كده ولا ايه؟ فالحديث بيقول ايه؟ زوروا غبا تزدادوا حبا. فواحد جه قراها قال ايه؟ بل بيقول زوروا غبا قال اذهبوا عنا، اذهبوا عنا. فصحف الكلمه قراها ايه؟ أراها بعكس معناها تماما. أراها بعكس معناها. وزي الخطيب كان في خطيب في الاوقاف تعرف الاوقاف بقى بيدوك ايه ورقه كده قول الخطبه من الورقه دي. دلوقتي بقى ايه الخطبه بتجيله على الانترنت في تطور. فالورقه مكتوب الخطبه مكتوبه ففي ايه الظاهر ايه هو خد الورقه وطبقها وحطها في جيبه العرق وكدهوت. فايه لما جه يفتحها وهو فوق المنبر لقى ايه بعض الكلمات ممسوحه مش واضحه. فهو بيقرا في الورقه مكتوب ايه ان الزنا عم والبلا صم والربا نشر وفي اخر الخطبه ونشكر الاستاذ على حسن سلوكه. فراح اراها ايه بقى هو ان الزنا عم والبلاصم والربا نشر 51 51 اه اه ايه 51 51 ونشكر الاستاذ علي حسن سلوك. انا مره كنت في الكويت قلت القصه دي بقول للاخوه حد يعرف علي حسن سلوك؟ انا طبعا متوقع الاجابه محدش يعرف. لقيت واحد قاعد في اخر الجامع كده يقول ايوه انا اعرف. سبحان الله ايه ده؟ مين ده؟ ده وكويت مش مصري يعني. قلت له مين؟ مين علي حسن سلوك؟ قال ده وزير كان ايام الزيت. قلت له ما شاء الله ما اعرفك بالتواريخ والانهار. فايه الراوي ممكن ايه صح؟ والتصحيفات احيانا بتبقى مضحكه وتبقى موضع سخريه لبعض الناس. موضع ايه؟ ان واحد ممكن يصحح التصحيح كده يلزمه طول حياته. حتى بعض العلماء لقبوا بكلمات صححوها. ها؟ زي احمد بن صالح جزره. في حديث ان صبيا قد علق في رقبته حذرة يعني حاجة تقي من ايه الحسد وكده. فجي بعض العلماء الواحد من صاحب مصر صحافة ايه جزرة لزمت لحد ما مات الى الان ملقب بجزرة الى الان. انت واخد بال حضرتك من هذا القبيل يعني. وزي ابن معين رحمه الله سئل مرة عن راوي فقال مولى الجواسنة. فالسائل في الظاهر كان طالب علم وساهم فقال له ما معنى الجواسنة؟ ما معنى مولى الجواسنة؟ يعني ايه يعني؟ ما فيش الجواسنة دي مش نسبة من الأنساب يعني حتى يكون لهم مولى. يعني ما فيش في الأنساب حاجة اسمها ايه؟ الجواسني ولا ينسب الى احد بالولاء فيقال مولى الجواسنه مش كده ولا ايه؟ السائل فاهم. فقال له ما المقصود بمولى الجواسنه؟ فقال له حدث مره بحديث عمران بن حصين انه قال لا يكن احدكم مولي الحق افته يعني معطي الحق ظهره كما قال الله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا. الاسم هي مقعدة الرجل مقعدة الانسان يعني كانه يقول ايه لا يجعل احدكم الحق خلف ظهره لا يكن احدكم مولي الحق افته. فراح ايه قال عن عمران بن حصين انه قال لا يكن احدكم مولى الجواسنه مولي عملها مولى الحق عملها الايه؟ ها؟ الجوى. وبعدين افته الاثنين كده الحق افته عملها الجواز هنا. حاجات من قلبك يحبها يعني. واخد بالك؟ فهنا ايه؟ التصحيح دوت لما الراوي يروي الحديث مصححا قد يغير الحديث تماما ربما جعل ليس له معنى وربما جعله من باب اخر غير الباب الذي يندرج تحته الحديث. هجيب لكم ثاني شيحة دي. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه سئل عن زكاة الفطر فقال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تجروا روائبا كنا نورثه على عهد رسول الله. عمل ايه؟ نؤديه ونورث. اكتب الكلمتين جنب بعض كده من غير نقطه هتلاقي الشكل زي بعض. نؤديه نورث صح. فهو كلمه نؤديه صحفها فجعلها ايه؟ نورثه. فبدا بعد ان كان الحديث في زكاه الفطر صار الحديث المواريث، يعني قلب الحديث تماما واخرجه من بابه وصار له معنى اخر تماما. فلما ان كنا الوسر حقيقي حد ايه يوضح فقال يعني الجد، يعني الجد، يعني كنا نورث الجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اخطا خطاين صحف ثم روى بالمعنى. فاهم الكلام ده؟ يبقى هنا اسباب وقوع الخطا او العله ان الراوي يعتمد على كتاب فيه تصحيح، او هو يقرا في كتاب قراءه خاطئه فيصحح. جميل. فينتج عن ذلك ايه؟ ينتج عن ذلك ان الروايه اللي رواها تقع معلوله. سبب العله ايه؟ التصحيح. طيب واحد ثاني يروي المعنى، هو لا يحفظ لفظ الحديث تماما، لا يحفظ لفظ الحديث تماما، فيضطر الى ان يرويه بالفاظ من قبلي بحسب ما فهمه من المعنى، من معنى الحديث، فربما يكون فهمه اصلا خاطئا. فينتج عن ذلك ان ياتي للحديث بالفاظ تدل على معاني غير المعاني التي تدل عليها الفاظ الحديث الاصليه فيقع في الخطا. زي حديث انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. التزعفر نوع من الطيب له إيه؟ له لون. هو بيصنع من الزعفران لبس معروف. مفهوم؟ فالحديث ده معناه إيه؟ أن هذا النهي خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ خاص بالرجال. فجه بعض شعبة بن الحجاج قال ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. ماذا فعل؟ جعل ساق الحديث بلفظ يفيد معنى العموم فشمل الرجال والايه؟ والنساء. فلذلك العلماء قالوا هذا الحديث مختصر مروي بالمعنى وليس لفظ الحديث الاصلي يدل على دخول النساء في هذا النهي. مفهوم هذا الكلام؟ زي الإمام إسحاق بن راهوي. إمام إسحاق بن راهوي بس ده في التصحيح. ناظره بعض العلماء المتعصبين لمذهبهم في مسألة القرعة، هل يجوز القرعة أم لا؟ هل يجوز القرعة أم لا؟ إمام إسحاق وهو إمام محدث فقيه جاء له بالأحاديث الدالة على أن القرعة جائز، وهو المخالف دوت مصمم أن القرعة لا تجوز. فلما انقضى المجلس ذهب وعكف على الكتب عشان يطلع حديث ينهى عن القرعة. ف الراجل ايه غاب له يومين ثلاثه لحد ما لقى الحديث، فذهب الى اسحاق وقال وجدت حديثا اقسم به ظهرك. يا حلو انت يا حلو. وجدت حديثا اقسم به ظهرك. قال ما هو؟ انظر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع. فالامام قال له هذا خطا، انما نهى رسول لفظ الحديث نهى رسول الله عن القزع، يعني ان يحلق بعض الشعر ويترك البعض الاخر. لا دخل لهذا الحديث بالايه بالقرعة. يبقى هو يعمل هنا ايه صح القزع اراها ايه قرع جمع قرعة يعني. بينما الحديث متعلق بالايه بالنهي عن القزع اللي هو بيقص بعض الشعر ويسيبه لبعض الاخر. هو ده النهي الذي خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى شوف هنا التصحيف التصحيف قد يؤدي الى ايه الى فساد معنى الحديث تماما. طيب تعال بقى هنا قلنا في دليل على وجود العله وهو التفرد او الاختلاف مع القراء الجميل. وفي سبب وقوع العله وهو التصحيف او الروايه دي المعنى جميل. وهناك العله نفسها وهي الابدال او التقديم او التاخير او الادراج ادخال شيء في الحديث ليس منه. جميل هذا الكلام. مش دي شبيهه بالثلاثه بتوع العله البدنيه؟ في عندنا حاجه متعلقه بدلائل العله وفي حاجه متعلقه باسباب العله وفي العله ايه نفسها. انت لما تفهم التقسيمه ديت هتفهم كلام اهل العلم ليه. احيانا مثلا بعض العلماء يقول هذا حديث مقلوب وياتي اخر يقول هذا حديث مصحف. فياتي واحد يقول لك ايه اختلف العلماء. فمنهم من قال هو مقلوب ومنهم من قال هو مصحف. ده مش فاهم ليه. لان التصحيف ده متعلق بايه بسبب العلم. اما القلب فهي العله نفسها مش كده ولا ايه؟ فاشتعار كان الذي قال هو مقلوب بين لك نوع الخطا الوارد في هذا الحديث والذي قال مصحف بين لك السبب الذي وقع به فيه ذلك القلب. يعني مثلا عندنا حديث يرويه مثلا واحد اسمه عبد الله بن عمر العمري والراوي ده ضعيف. جه واحد رواه فقال ايه عن عبيد الله بن عمر العمر عمل ايه ده صح عبد الله جعلها ايه عبيد. طب عندنا راوي اخر اسمه عبيد الله بن عمر العمر ثقه ده عمل ايه صح. والتصحيح نتج عنه قلب حيث ابدل راويا بايه براوي. اذا مفيش تعارض فالتصحيح هو السبب الذي اوقع الراوي في القلب. فلما يجي عالم يقول هذا مقلوب أصاب لأنه قصد نوع العلة. وإذا جاء عالم آخر فقال مصحف أصاب لأنه قصد السبب الذي أوقع الراوي في هذا القلب. إذا مفيش تعارض ولا اختلاف بل كلام الأئمة يشرح بعضه بعضا. قال فمنها أي من أنحاء العلل أن يروي الثقات حديثا مرسلا يعني من رواية مثلا تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفرد به ثقة مسندة أي متصلا. إذا اختلاف الرواة في وصف الحديث وإرساله لا شك أن الإرسال يتعارض مع الوصف. لأن إذا كان الحديث حديثا واحدا بعضهم رواه متصلا والآخر رواه مرسلا فإما أن يكون الحديث روي مرة هكذا ومرة وكلاهما صواب فيكون المتصل حينئذ صحيحا والمرسل أيضا صحيح. يعني كأن الراوي نشط مرة فذكر الإسناد كاملا ومرة لم ينشط فذكر الإسناد غير كامل اختصره وارد. وقد يكون من وصل الحديث أخطأ والصواب أن الحديث مرسل. وقد يكون من أرسل الحديث والذي أخطأ والحديث موصول بالرواية الموصولة الصحيحة. كل ده وارد مش وارد. فإذا ثبت لدينا أن الرواية المتصلة صحيحة حينئذ لا تضرها علة الإرسال فيكون الحديث صحيحا وهو معلول بتلك المخالفة لكنها مخالفة غير قادحة فسميناه معلولا من حيث وجود الاختلاف لكنه اختلاف غير قادح فكان الحديث صحيحا مع وجود هذا الاختلاف. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندة أي متصلة فالمسند صحيح وحب ولا تضره علة الإرسال. طبعا مش كل مرة بتبقى كده، احيانا علة الإرسال تضر الوصف. انت اذا كان من وصل ترجح لدى اهل العلم انه غلط في هذا الوصف، والصواب ان الحديث ايه مرسل. مثال تعال، حديث رواه اصحاب مالك في الموثق، يعني اصحاب الموثق عن مالك في الموثق. خلي بالك مالك، الامام مالك له الموثق، والموثق كما قلنا بالامس روايات، وهذه روايات كل روايه رواها عن مالك عدد من اصحابه. جميل هذا الكلام. قد يتفق الرواه وقد يختلفون، وقد يكون مع اختلافهم هناك مصيب وهناك مخطئ، وقد يكون مع اختلافهم الجميع اصاب، كان مالك رواه مره هكذا ومره هكذا، لكن هذا كله بحث متعلق بالموثق. لكن مالك احاديثه ليست منحصره في الموثق، له احاديث اخرى رواها خارج الموثق، فقد يروي الحديث في الموثق مرتلا. جميل. وهو ايضا روى الحديث لكن خارج الموطأ موصولا. فاذا كنا نبحث في ماذا قال مالك في الموطأ، فنقول الصواب ان مالك اخرج الحديث الموطأ مرتلا، حتى وان صح عن مالك انه رواه موصولا لكن خارج الموطأ، حتى لا ندخل في الموطأ ما ليس فيه. لكن فليس معنى صحة الحديث موصولا خارج الموطأ يستلزم ان يكون في الموطأ كذلك، قد يكون مالك أراد روايته في الموطأ مرسلا لغرض من أغراض التأليف، ثم هو الحديث عنده من رواية غير الموطأ موصول، فلا بد نفصل بين روايات الموطأ وبين روايات مالك خارج الموطأ. يقول حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك قال بلغنا عن أبي هريرة. إذن هنا إيه؟ متصل ولا منقطع؟ ما هو مالك مش ممكن يدرك أبو هريرة، لأن أبو هريرة صحابي ومالك من أتباع التابعين، إذا بين مالك وأبي هريرة على الأقل واحد، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ على الأقل واحد، إذا في النهاية هو غير إيه؟ متصل، بل في هذا الحديث بين مالك وأبي هريرة رجلان، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ رجلان. قال بلغنا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال ورواه ابراهيم بن طهمان الخراساني والنعمان بن عبد السلام الاصبهاني عن مالك. بص بقى، عن مالك ايه؟ عن محمد بن عدلان عن ابيه عن ابي هريره. اذا بين مالك وابي هريره كم واحد؟ ها؟ اثنان. يبقى معظم، مش حتى منقطع او معظم، لان المعظم ما سقط منه اثنان او اكثر. عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هنا خلي بالك بيقول هنا ايه؟ هو الحديث ده جابه ليه؟ عشان يبين عله الارسال التي لا تقطع في المتصل، فيكون صحيحا باعتبار الروايه المتصله، معلولا باعتبار الروايه المرسله غير القادحه المتصله. قال حدثناه الحسين بن حلبة حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد بن سبوري بن بغداد قال الخليلي لو صاحب الكتاب وهو ثقة حافظ فقيه أخذ العلم عن إسماعيل بن يحيى المزني وغيره من أصحاب الشافعي وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا الكلام ده جملة اعتراضية بيتكلم فيها عن إيه؟ بيزكي فيها عبد الله بن محمد بن زياد بن سبوري أنهم ثقة. قال وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا أحمد بن حفص حدثنا ابي حدثنا ابراهيم بن طهمان حدثنا مالك عن محمد بن عبدان اي عن ابيه عن ابي هريره وحدثناه محمد بن عمر بن علي بن عمر والقاسم بن علقمه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حاتم. من عبد الرحمن بن ابي حاتم؟ اللي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل وصاحب العلل، اللي هو ابن الامام ابي حاتم الرازي وخاله ابو زرع الرازي، يعني كانت عيله يعني، خدت بالك؟ حدثنا محمد ابن عامر ابن ابراهيم حدثنا ابي حدثنا نعمان بن عبد السلام حدثنا مالك عن محمد بن العبدان عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاء له باكثر الاسناد يدل على ان مالك انما اخذه عن محمد بن العبدان عن ابيه عن ابي هريره. فالروايه التي قال فيها مالك بلغنا انما لم يذكر الواسطه بينه وبين ابي هريره. وثبت بالروايه الاخرى ان بينه وبين ابي هريره رجلان. جميل الحديث. فقد صار الحديث بتبيين الاسناد صحيحا يعتمد عليه، وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرة. قال لك ايه؟ وكان مالك رحمه الله يرسل احاديث لا يبين اسنادها، واذا استقصي عليه او اذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد. دي الطريقة عند الإمام مالك، وأيضا سلكها الإمام محمد بن سيرين والإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني. كان من مذهبهم إيه؟ أنهم إذا شكوا في شيء من الرواية في إسنادها أو في متنها يحذفوه احتياطا حتى لا يجزم بما لا يتيقن منه. فلهذا إذا وجدت مثلا أصحاب مالك يختلفون على مالك، أو مالك نفسه يروي شيئا يخالف فيه غيره من أقرانه، فمالك يرسل الحديث بينما غيره يرسله، أو يوقف الحديث بينما غيره يرفعه، فلا تتسرع وتقول أخطأ مالك، أو فلا تتسرع فترجح الإرسال أو الوقف. لا، قد يكون الرواية الموصولة صحيحة وإنما مالك اختصرها، أو يكون الرواية المرفوعة صحيحة وإنما مالك اختصرها. فلا تتوهم أن هذا اختلاف دائما وأبدا يكون معلا للحديث. قد يكون معلا وقد لا يكون معلا. إذا عرفت منهج مالك وأمثاله من العلماء الذين يسلكون هذا المسلك، فهنا تستطيع أن تجمع فتقول لا تعارض، فإن مالكا كان من احتياطه ومن احترازه إذا شك في شيء من الحديث حدث، بينما غيره تيقن من هذا الشيء فذكره. فذكر من ذكره متيقنا لا يعل بحذف من حدثه شاكا. فمن هذا الكلام دي بقى من إيه؟ من الأمور الدقيقة في العلم. احنا عندنا كل علم له قواعد كلية وليه ضوابط تفصيلية، كل رواية كده لها ايه بحث خاص، كل راوي ليه بحث خاص، كل اسناد ليه بحث خاص، كل متن ليه بحث خاص. ما ينفعش انك تعمل القاعدة الكلية على كل خط. زي مثلا ايه عندنا مثلا في اصول الفقه الامر يقتضي الوجوب قاعدة، وبعدين نجد كثير من الاوامر يحملها العلماء على الند والاستحباب. يجي واحد ايه من اللي هم اما لم يعرفوا الا القواعد الكليه يقول هذا امر يقتضي الوجوب ولا صارف له، ويرد على كبار الائمه. ايوه انت خدت الايه البروايه بتاع العلم القاعده العامه، لكن تفاصيل الاحكام فقه تطبيق القاعده في كل موضع من المواضع وكل مسألة من المسائل وكل نص من النصوص بيحتاج إلى معرفة ضوابط أخرى تفصيلية متعلقة بإيه؟ بالمسألة نفسها وبالعالم الذي تكلم فيها ومنهجه وضوابطه ومذهبه إلى غير ذلك. أما القواعد الكلية أهلا وسهلا جميلة، لكن ليست دائما وأبدا القاعدة الكلية تسعفك في كل مسألة تفصيلية. زي ما احنا بنجيب تقول الراوي الثقة حديثه صحيح، حد يقدر يعترض؟ لا شك ان الراوي الثقة حديثه صحيح. طب تفتح كتب العلل تلاقي عشرات الثقات العلماء يغلطوه. اجي انا بقى ارد على الأئمة، اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الابل. مرة وجدت حديث الباحث ذكر تسعة من كبار الأئمة كلهم ضعفوه، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مع ان الواحد منهم أمة تسعة. هو ذكر أسمائهم وذكر أقوالهم ثم قال إيه؟ وهذا الكلام غير علمي وغير صحيح. وما هكذا تورد يا سعد الابن، وبدأ يرد بايه بالقاعدة العامة. تعيني العلماء دول يعني مستنيين عشان سيادتك تشرع لهم القاعدة العامة، ما هم اللي حطوها. وانت عرفت القاعدة العامة دي الا منهم؟ هو انت عرفت ان لابد ثقة الا منهم؟ زي واحد يقول لك ايه لا يجوز التقليد يا اخي، ما بنقولش قدم ما تقلدش يعني، بس برضك مش اي حد يكتشف، ما مش ايه مش كلام مباح يعني. منك يعني مش عايز تقلد تروح تكتهد اجتهاد مطلق بدون ضوابط الاجتهاد المعروفة عند الأئمة، فتبقى تتكلم في العلم وتخالف كبار الأئمة. يعني هو الاجتهاد انك تخالف الأئمة؟ ده من علامة صحة الاجتهاد أن تكون أقوالك منبثقة عن الاجتهاد موافقة للمجتهدين، مش كده ولا إيه؟ وأنا النهاردة لما عايز أعرف لو ده ثقة بعمل إيه؟ بنظر تحليل هل موافقة لأحاديث الثقات ولا لأ؟ فبقدر موافقتي للثقات يبقى ده ثقة، لما بيخالف الثقات يبقى إيه؟ مش ثقة. كذلك أيضا أنا عايز أعرف راجل ده مجتهد ولا مش مجتهد، لما ألاقي كل أقواله بتخالف أقوال الأئمة المجتهدين يبقى ده يعني إنه إيه؟ ملوش دعوه بالاجتهاد، ما فهموش، بعيد عنه خالص. يعني حاجه من اثنين، لا اما انت المجتهد لا اما هم المجتهدين، فانت بقى اذا كنت بتخالف الائمه على طول الخاص وعايز تخلينا نعترف انك انت مجتهد يبقى ده يلزمنا ان الائمه دول ما كانوش مجتهدين. فليس المشكله في الاجتهاد، بس ما ايه ما تخوفناش احنا نفسنا من خاف يعني من ايه؟ لا اجتهد يعني، بس قبل ما تجتهد يحصل العلم الذي يؤهلك للاجتهاد. بعد كده نتكلم بقى. وبعدين عندنا بقى حته برضك ايه؟ الاجتهاد المرقع. هو في ايه؟ ابعد الناس عن ايه؟ التقليد. لا لابد من النظر في الحجه والدليل وكده والاجتهاد. جميل يا اخي. يجي مثلا ايه؟ يقول ايه الحديث ده؟ صححه ابن حجر والألباني والنووي، لكنه ضعيف. ليه ضعيف؟ فلان ضعيف. ماشي الكلام؟ طب تقول له يا اخي طب ايش عرفت ان الكلام ضعيف؟ تقول لي الائمه ضعفوه، قلت له تحت قلب الائمه؟ مش انت بتقول له اجتهاد بقى يا عم؟ ما تستاهل على طول الخط ولا بترقع؟ حته اجتهاد وحته تقليد وايه؟ وتعمل كوكتيل. اه يا اما تجتهد يا اما ما تجتهدش. ايش عرفك ان الثقه؟ زي برضك بعض الناس ايه؟ مره حضرت مجلس في مصر، فواحد من اللي بيتحدث ملوش دعوه بالحديث، مش بتاع حديث، هو مشتغل بالفقه. اهلا وسهلا، نحترم علمك وتخصصك، لكن ما تخشش في تخصص غيرك. فسئل ايه؟ عن حكم زيادات الثقات. السائل هجابها كده، فقال المحدث، بص الإجابة بقى، المحدثون لا يقبلون زيادات الثقات دائما، ولكن الصواب ما عليه الفقهاء في قبول الزيادة المطلقة. يعني حتى الإجابة ترعبك. يعني عايز تقول لي مسألة من صميم علم الحديث المحدثون لم يفهموها وفهمها غير المحدثين. طب ازاي يعني؟ شغل دماغك يا عم. اه ده بالظبط كده. واسألك ايه؟ هذه مسألة من مسائل الطب لم يفهمها الأطباء، إنما فهمها المهندسون. فنحن نأخذ بقول المهندسين فيها. هو ده، ما ده معنى كده. مسألة في صميم علم الحديث. بل علل الحديث. يعني أخص التخصص. لم يفهمها المتخصصون في الحديث وفهمها غير المحدثين. طب يعني إزاي يعني العلم مش كده؟ ينفع ناخذ النحو من المحدثين حتى لو كان المحدث ده إمام كبير، لكن في النحو ليه الجانب؟ أثنوا أعمارهم فيه وضبطوا قواعده، يبقى ناخد النحو من علماء النحو، ودوت ما يزعلش حد، وده ليس معناه إن أنا بحب ده ولا بكره ده ولا بتعصب ده. لكل علم اختصاصه، لكل علم أهله. طب دي أهل فيه علم. فالمهم فجالي الأخ يحكي لي الكلام دوت، فقلت له يا اخي وانا اسال، يا ريت يا اخي الاخ دوت يلتزم بمبدا قبول زياده الثقه والاجتهاد المطلق ده على طول الخط. انا موافق يا عم. قال لي يعني قلت له تعالى. حضور زيادة الثقة مقبولة مطلقة. جميل. يقول المحدثين جنبه الصواب في هذا والصواب معه علماء الفقه ورحم الله الجميع. فتقول له طيب. يقول زيادة الثقة. الثقة ده مين؟ ازاي عرفنا ان ده ثقة؟ وثقه العلماء. طب وثقه العلماء، علماء الفقه ولا علماء الحديث؟ قال علماء الحديث. الله مش انت قلت المحدثين جانبهم الصواب اللي اتخذ منهم التوثيق. يبقى شوف بقى الرواة الذين وثقوا من الفقهاء. ما تاخدش الرواة وثقوا من ايه؟ ما انت بتخالف المحدثين اصلا في اصل المسألة. قال لي مش فاهم. قلت له فهمك يا عم. هو المحدثين بيوثقوا ده وبيبعثوا ده بناء على ايه؟ بناء على دراسة احاديث الراوي. يجيبوا الراوي ده اذا وجدوه يصيب كثيرا. طب يعني يصيب يعني يوافق الثقات فيما يرويه في اكثر رواياته يعرفون انه ثق. اما اذا وجدوه يخالف الرواه فبقدر مخالفته بقدر ما يبتعد عن الثقه. قال لي صح. قلت له طيب الزياده عند المحدثين بيعتبروها دليل على ضعف الراوي لانهم يعتبرون اصل الزياده دليل على الخطا، والاكثار من الزيادات في الاسانيد والمتون دليل على كثره الخطا في حديث الراوي وعليه يعتبرون هذا الراوي ضعيف. قال لي مش فاهم. قلت له طب تعالى الامام احمد بن حنبل سئل عن الحجاج ابن أرطاطة فقال ليس به بأس. يعني قالوا ليس به بأس حكم ايه؟ اجمالي. فقيل له فلماذا هو عند الناس ليس بذلك؟ ليه العلماء يضعفوه؟ قال لانه يزيد في الروايات، قلما روى حديثا الا وزاد في شيء. اذا العلماء ضعفوا الحداد ليه؟ لانه بيزيد. طب انت بتعتبر ان الزياده مقبوله وليس دليلا على الخطا، وعليه فالاكثار من الزياده ليس دليلا على ضعف الايه؟ الراوي. يبقى انت يلزمك انك توثق الحداد اللي ضعفه المحدثون. العلماء ضعفوا الحداد من اصغر، ودليل تضعيفهم له انه يكتم من الزياده مخالفا غيره من الثقات. جميل. طب انت بتقول ان الزياده مش دليل على الخطا، وعليه فالاكثار منها ليس دليلا على الضعف. يبقى هات كل راوي العلماء ضعفوه لانه يزيد في الروايات، يبقى لازم توثقه. تقدر تعمل دي؟ ما يقدرش طبعا، لانه الثقه عنده هو الثقه عند المحدثين. فاخذ من المحدثين الحكم المنبني على دراسه حديث الراوي وخالف الائمه في الاصل وهو حديث الراوي. ده مرقع ده مش مرقع. ابراهيم بن حكم بن ابان سئل عنه الامام احمد فقال عندما كنا عنده، يعني في اليمن، عندما كنا عنده لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد انه يزيد في الروايات. يقول عبد الله فضاعفه ابي جدا. ده بيعمل ايه ده؟ كان الراوي دوت في اول احواله ثقه عند الامام احمد، فلما وجد الامام احمد انه يزيد في الروايات صار عنده ايه؟ ضعيف، ضعيف جدا كمان. يبقى مين الامام احمد قال ده راوي ثقه؟ عندما كنا عنده كان ليس به بأس، كان ثقه، فبلغنا بعد ذلك انه يزيد في الروايات، اذا هذه زياده ثقه. هل الامام احمد قال كده؟ بل ضعف. يبقى يلزمك انت وانت بتخالف احمد في القصه دي انك توثق ابراهيم بن حكم بن ابان. طبعا ما اقدرش اقول فيه لان كده هتخالف ايه؟ كلام الائمه كلهم الذين ضعفوا ابراهيم بن حكم ابن ابان. فانت بترقع، اخذت من الائمه حال الراوي وخالفته في احوال احاديث هذا الراوي، بينما الائمه اصلا حكموا على الراوي من خلال احاديثه هذه. فلو كانت تلك الاحاديث عند الائمه صحيحه لما ضعفوا ذلك الايه؟ الراوي. والأئمة بيعملوا كده. الإمام يحيى بن معين جاءه إسماعيل ابن علي، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقدام ابن علي، فماذا قال له؟ قال يا أبا زكريا، ده أبو زكريا ابن معين يخاطبه ابن علي، يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ شو السؤال؟ هو رايح للطبيب العلاجي، ما انت زي ما تروح للطبيب بيكشف عليك، فالطبيب اعلم بحالك منك، مش كده ولا ايه؟ كذلك علماء الحديث اعلم بحديثك منك، هم ادرى بحديث الراوي اكثر من الراوي نفسه، لان الراوي زي الصيدلاني، الراوي مجرد ناقل يعني ايه؟ موصل جيد للحديث، زي ما نقول النحاس موصل جيد للكهرباء، مش كده؟ كذلك الراوي موصل جيد للحديث، لكن ما عندوش نقد الحديث. نقد الحديث عند مين؟ عند ابن معين، احمد بن حنبل، البخاري، الدارقطني، ابن عدي، امثال كل الائمه الكبار، دول اطباء العلم. اما الرواه دول صيادله، وظيفته يسمع الحديث ويروي بس. اما نقد الحديث وتمييز ما اصاب فيه روى اخطا دي شغله ثانيه، لما الاطباء ائمه العلم. جميل. فاسماعيل بن علي راوي سمع احاديث رواها، لكن هو لا يعرف هو نفسه بيرويها صح ولا غلط، فراح لمين؟ للطبيب ابن معين، وقال يا ابا زكريا كيف حال حديث؟ قال انت مستقيم الحديث. فتحجب اسماعيل بن علي، قال وكيف عرفتم ذلك؟ عرفتها ازاي؟ ده انا دي احاديثي مش عارف، عرفتها ازاي؟ قال عارضنا بها احاديث الناس وجدناها مستقيمة، يعني جبنا احاديثك وحطيناها في كفه، ونفس الاحاديث من روايه غيرك في كفه ثانيه، لقينا في الكفتين ايه؟ متقاربتين، فعرفنا انك ايه؟ تصيب ولا تخطئ. اما اذا كان حصل اخطاء بمعنى ان تخالف الثقات كثيرا، يبقى هتبقى ضعيف، هتبقى ايه؟ دي شغله ايه؟ شغله اطباء العلاج، شغله النقاد. فالائمه استقرأوا احاديث كل راوي، وعرفوا من خلال استقراء احاديث الراوي ان ده ثقه وان ده ضعيف. سئل ابن الجريج تلميذ الامام يحيى بن عين، ساله مره عن محمد بن كثير الكوفي، فقال ليس به بأس. يبقى هو كان في الأول إيه؟ ها؟ بيوثقه، ليس به بأس، هذه صيغة التوثيق. جميل. فابن الجعيد كان طالب علم فاهم، فقال له لكنه حدثنا بأحاديث منكرات. قال ما هي؟ فذكر له حديثين، فقال شوف ابن معين قال إيه في الأول؟ ليس به. فقال إن كان الشيخ حدث بهذه الأحاديث فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ مستقيمة. إذن هو مدار الحكم على الراوي هو الإيه؟ الأحاديث. فالراوي إذا أحاديثه مستقيمة يبقى ثقة، أحاديثه سقيمة يبقى ضعيف. فلما تلاقي راوي الأئمة ضعفوه، يبقى ما ضعفوه إلا بعد أن درسوا احاديثه حديثا حديثا، وتبين لهم من خلال الدراسه ان احاديثه فيها مناكير واخطاء. فانت تيجي بقى تقول ايه؟ الراوي ده ثقه، يبقى كل زياده ناخدها ايه؟ منه. طيب هقول لك العكس، الراوي ده ضعيف، ضعف الائمه من اجل انه يزيد في الروايات اشياء لا يرويها غيره، وانت تخالف الائمه في ذلك، انت تقول الزياده مقبوله والاكثر منها ليس دليلا على الضعف وسوء الحفظ، يبقى يلزمك كل من ضعفه الائمه من اجل انه يزيد في الروايات، يلزمك ان كنت مجتهدا على الحقيقه ان تخالف هؤلاء العلماء وتقول لهم لا هذا ثقه، لان الزيادات ليست موجبه للضعيف. مش كده ولا ايه؟ ده اجتهاد، لكنها عندنا اجتهاد مرقع، اخذ من الائمه هذا الراوي وعايز هو بقى يثبت في الروايه، كان يعني الائمه كانوا قاعدين بقى ايه؟ شغالين الرواه بس. لا، هم حكموا على الرواه وحكموا على الروايات، بل حكموا على الرواة من خلال رواياتهم، من خلال ايه؟ رواياتهم. امام احمد ساله ابنه عن موسى بن عبيد الربذي، فقال منكر الحديث، فقال له عبد الله ابنه ولكن احاديثه حسان. فقال له الامام احمد ان نظرت في احاديثه فستعرف النقرة فيها. لو انت تاملت الاحاديث صح هتعرف المناكير اللي فيها. يبقى هو حكم على الرجل خلال ايه؟ من خلال ايه؟ سئل الامام ابو داود عن راوي. سئل الامام ابو داود عن راوي ماشي؟ فقال وثقه ابن معين. ثم سئل عن حديث من حديثه هو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل رجل وامرأة. زود ايه؟ وامرأة. اصل المرأة لا تجب عليها الجمعة فكيف يجب عليها غسل الجمعة؟ واضح؟ فالامام ابو داود قال هذا كذاب لا يروي هذا الا رجل كذاب، مع انه عنده توثيق ابن معين للايه؟ للراوي، كان ابن معين وثقه ولم يطلع على هذا الحديث من المناكير. فلما كان عند ابن ابو داود كلام ابن معين وهو امام وكان يقول بمثل قوله، فلما وجد له حديثا منكرا كهذا فيه زياده والمراه كذبه، فدل على ان ايه؟ الزياده لا تقبل دائما وابدا، بل قد تكون سببا في تضعيف الايه؟ الراوي. احنا فاضل يا عائشة خلصنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله غدا ان يسر الله ذلك.